نحتاج من حين إلى آخر أن نذكر أنفسنا بأخطر لحظة ستمر علي وعليك في طيلة حياتنا. لا أخطر من هذه اللحظة، لا أخطر من لحظة الموت، لا أخطر علينا من ساعة الموت، لأننا في وقتها سننتقل إلى دار لم نألفها، سننتقل إلى دار لم نعرفها، سننتقل إلى دار لم نعتد عليها. الدنيا ألفناها، اعتدناها، عرفنا كيف نتعامل مع أهلها بغمها وسرورها، بقربها وبعدها، بغناها وفقرها، بصحتها ومرضها، عرفناها واعتدناها. إلا أنه سيأتي علينا لحظة هي أشد لحظات الخطر على كل إنسان منا، إنها لحظة مفارقة هذه الحياة. إننا سننتقل من العالم الذي إذا تحدثنا فيه وتحدث فيه أكبر العلماء مع الناس سيقول لهم إنه عالم غيبي، إن القبر وحياة البرزخ عالم غيبي لا نعلم عنه إلا ما قاله الرب العلي وما قاله الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد اللحظة الخطيرة التي ستمر علي وعليك وعليها، بعد هذه اللحظة الخطيرة سيكون الذي كنت تؤمن بأنه من الغيب سيكون بالنسبة لك مشاهدا، سيكون بالنسبة لك محسوسا، سيكون بالنسبة لك واقعا. تعيش في القبر ترى حقائقه، تعيش في القبر ترى حياة أخرى بخلاف الحياة التي تحياها الآن. إنها لحظة حرجة، إنها أخطر اللحظات التي تمر على الإنسان في هذه الدنيا، حينما تنزل إليه من السماء ملائكة رب العالمين معها كلمة. نعم، ستنزل ملائكة رب العالمين معها كلمة، هذه الكلمة نازلة من الله إليك. يا ترى ستكون هذه الكلمة لي أو لك أو لها تبشر بالنعيم أم أنها تبشر بالجحيم؟ تخبرنا بأننا من السعداء أم تخبرنا بأننا من الأشقياء؟ والله العظيم في هذه اللحظة حينما تنزل ملائكة رب العالمين وستراها رأي العين كما قال ربنا وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، تتمنى في هذه اللحظة لو أن لك ما في الأرض جميعا، تتمنى أن تفدي نفسك به لتسمع كلمة واحدة، لتسمع كلمة الرضا من الله، لتسمع كلمة العفو من الله. لو أن الأرض كانت ذهبا في هذه اللحظة لا يساوي الذهب شيئا، في هذه اللحظة لا تساوي القصور شيئا، في هذه اللحظة لا يساوي أي أمر في الدنيا شيئا، إنما لحظة يقول عنها رب العالمين في كتابه العظيم: ولو أن للذين ظلموا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنها أخطر اللحظات التي ستمر علينا بعدت أم قربت، إنها لحظة المفارقة، إنها لحظة سنفارق فيها الدور التي شيدناها والقصور لمن زخرفها. إنك ستأتي عليك لحظة تفارق أولادك وتفارق زوجتك، تفارق أموالك وتفارق جاهك وتفارق منصبك. انظر إلى من حولك، ستفارق إخوانك. إنها لحظة المفارقة. آه في لحظة المفارقة لو أن الإنسان كان يسير في الدنيا مضاداً لشريعة الله، مخالفاً لشريعة الله، اللهم لك الحمد لم تجعلنا في الدنيا نحارب دينك، والله العظيم على شاشات الإعلام لا يقصدون قطحا في فلان وعلان ولا في حزب ولا في آخر، إنما أرادوا القطح في الإسلام ومنهج الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا ندافع عن دينه وندافع عن الحق لا أن نكون مع أهل الباطل. قال تعالى في كتابه العظيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.